في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة هل يوجد مفهوم مخالفة؟ يصبر علينا صاحب السؤال، سنتكلم عن هذا، لأن الأخذ بمفهوم المخالفة له شروط، والمؤلف رحمه الله ما ذكر هذه الشروط، وسنتكلم عنها إن شاء الله في محلها، ولا سيما أن من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. يقول: لو تتكرمون بتقصير وقت الدرس في أيام الدراسة. يبدو أننا يعني شققنا على الإخوة، ترون التقصير؟ نقصر شوي، ها خلينا كم لنا 50 دقيقة، ها خذوا فائدة. سراج الدين البلقيني رحمه الله من أئمة الشافعية، وكان يلقب بشيخ الإسلام، ذكروا في ترجمته أنه كان يبدأ الدرس بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يعني يصلي الفجر ويجلس يذكر الله حتى طلوع الشمس، ثم يبدأ الدرس فيفتتح الكلام عن آية واحدة. يقول المترجمون له: وكان يؤذن للظهر، والغالب أنه منتهى من الكلام عن هذه الآية. كم تقدرون بين طلوع الشمس وأذان الظهر؟ 6 ساعات تقريبا. وأنت تتعجب ولا تدري، تتعجب يعني هل من سعة علم هذا الرجل بحيث إنه يتكلم عن آية مدة 6 ساعات ومنتهى، أو من جلده هو على التعليم، أو من جلد طلاب العلم على الجلوس للعلم، 6 ساعات متواصلة يتكلم في درس واحد، ونحن ما عندنا إلا 50 دقيقة الآن. طيب نحاول إن شاء الله نسدد ونقارب، وأحيانا الموضوع يحكمنا، يعني أحيانا بعض الموضوعات يمكن يعني نجتزئ فيها وتنتهي يعني بكلام يسير، وبعضها تحتاج إلى بعض التفصيل، وإن شاء الله ما نشق عليكم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.